بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذه هي المحاضرة التاسعة في هذه السلسلة من المحاضرات، وكنا قد انتهينا من الكلام عن صفة الصلاة. في هذه المحاضرة سوف أتحدث معكم إن شاء الله تعالى عن أركان الصلاة وواجباتها. والصلاة عبادة عظيمة، هي أحب العمل إلى الله تعالى، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله تعالى، قال: الصلاة على وقتها. وهي تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، وكما يعرفها العلماء بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى أركان وواجبات وسنن. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. أما الواجبات فإنه إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، أما إذا كان سهوا لم تبطل ويجبر بسجود السهو. وأما السنن فإنه لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، ولكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نبدأ أولا بأركان الصلاة. وأركان الصلاة هي عند الحنابلة 14. الركن الأول القيام مع القدرة في صلاة الفريضة، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة. ويدل لهذا الركن قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وجاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. خرجه البخاري في صحيح. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة. فإن لم يقدر على القيام، إن لم يقدر على القيام لمرض، صلى على حسب حاله، قاعدا إن كان يستطيع أن يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنب. والقيام مع قدرة إنما هو ركن في صلاة الفريضة فقط، وأما في صلاة النافلة فإنه ليس واجبا وإنما هو مستحب. ففي صلاة النافلة يجوز أن تصلي قائما وقاعدا ولو مع القدرة على القيام، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الوتر جالسا من غير عذر في بعض الليالي. وحينئذ نقول إن القيام إنما هو ركن في صلاة الفريضة، وأما في صلاة النافلة فإنه مستحب. وقد جاء ما يدل على أن من صلى قاعدا مع قدرته على القيام في صلاة النافلة فإنه يكون له نصف أجر القائم، يكون له نصف أجر القائم. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام في أولها، تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر، ولقوله: وتحريمها التكبير. ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير. وصفته أن يقول: الله أكبر، ولا يجزئه غيره. لو أتى بلفظ آخر، لو قال: الجليل أكبر أو العظيم أكبر، فإن لم تنعقد صلاته، لأن ألفاظ الذكر في الصلاة توقيفية. وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بغير هذا اللفظ، ولا أن أحدا من الصحابة كبر بغير هذا اللفظ. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءتها ركن في كل ركعة من أركان الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة قراءتها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل ركعة، وحينما علم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة، وهي واجبة أو ركن، هي ركن في حق الإمام والمنفرد. وأما المأموم فاختلف العلماء في وجوبها على المأموم، من العلماء من أوجبها كما هو مذهب الشافعية، ومنهم من قال إنها لا تجب، وإليه ذهب جمهور الفقهاء على خلاف بينهم، هل تجب في الصلاة، هل عدم الوجوب إنما هو فقط في الصلاة الجهرية أو أنه يشمل السرية والجهرية. والأقرب عدم وجوبها في الصلاة الجهرية إذا كان يستمع قراءة الإمام، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا وقد ركع فيها، فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والركوع معناه في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة. والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. وقال بعض العلماء إن المجزئ في الركوع هو أقل ما يسمى انحناء، بحيث يكون إلى الراكع أقرب منه إلى هيئة القائم. الركنان الخامس والسادس: الرفع من الركوع والاعتدال منه، واقفا، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السابع السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويجب أن يكون السجود على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين، لقول الله تعالى: اركعوا واسجدوا، وللأحاديث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. والجبهة والأنف عضو واحد، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود حسب الإمكان. والسجود هو أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى، وهي السجود. الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. الركن التاسع الطمأنينة في جميع أفعال الصلاة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله بعدما ننتهي من الكلام عن أركان الصلاة، سأتحدث عن الطمأنينة في الصلاة. الركنان العاشر والحادي عشر: التشهد الأخير وجلسته أو والجلوس له، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لازمه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد إلى آخره. قوله قبل أن يفرض دليل على أنه فرض، واستدل به العلماء على ركنيته. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بأن يقول اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. وهذا عند الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن من أركان الصلاة، وذهب العلماء إلى أنها واجبة وليست ركنا، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وقد ذكر الموفق من قدامه في كتاب العمدة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدها من واجبات الصلاة. والقول الثالث أنها سنة مستحبة وليست واجبة. فالأقوال في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثلاثة: قول بأنها ركن كما هو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول بأنها واجبة، وقول بأنها مستحبة وليست واجبة. والأقرب هو القول بالوجوب، أما القول بالركنية محل نظر لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الركنية، فالأقرب هو القول بالوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. قد قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فالأقرب هو القول بالوجوب. ولهذا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ننقلها إلى واجبات الصلاة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة مرتبة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علمها المسيء في صلاته مرتبة بقوله: ثم أركع حتى تطمئن راكعا، ثم أرفع حتى تعتدل قائما، إلى آخر الحديث. الركن الرابع عشر التسليم بقوله صلى الله عليه وسلم، وختامها التسليم، وقوله وتحليلها التسليم. فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، هو ختامها وعلامة انتهائها. هذه هي أركان الصلاة، هذه هي أركان الصلاة. وأعود لركن يحصل به التهاون من بعض الناس وسلط الضوء عليه، وهو الطمأنينة، الطمأنينة في جميع الأركان. فهذا الركن قد دل عليه حديث المسيء في صلاته، وقد جاء في البخاري ومسلم، خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جلس فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال ذلك ثلاث مرات حتى قال هذا الرجل: الذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقد استدل جمهور الفقهاء بهذا الحديث على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وبناء على ذلك من صلى صلاة لم يطمئن فيها لم تصح صلاته وإن صلى ألف صلاة. وإنك لتعجب عندما ترى بعض الناس لا يطمئنون في صلاته ويسرعون فيها وينقرونها، وهؤلاء ليس لهم من صلاتهم سوى التعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. وقوله فإنك لم تصلي، الأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن فإنه يكون نفيا للصحة، فإن لم يمكن فإنه نفي للكمال. وإذا نزلنا قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي في هذا الحديث على هذه المراتب الثلاث، فإن هذا الرجل قد صلى ثلاث مرات وأتى بأفعالها وما فيها من الأقوال، فلا يمكن أن يكون المراد نفي الوجود. وحينئذ يحمل النفي على قوله فإنك لم تصلي على نفي الصحة، أي صلاتك بهذه الطريقة التي لم تطمئن فيها غير صحيحة. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، بل إنه قد جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل المسيء في صلاته إنما صلى تحية المسجد، إنما صلى تحية المسجد، ومع ذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يقول في كل مرة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما جاء ذلك في رواية النسائي أنها تحية المسجد. وحد الطمأنينة قيل هو السكون وإن قل، قيل هو السكون وإن قل، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة. وقيل إن حدها هو قدر الإتيان بالذكر الواجب، وهو قول عند الحنابلة، وهذا القول هو قول الراجح والله أعلم، لأن الطمأنينة مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر، ولا يقال لشخص سكن لحظة أقل من أن يأتي فيها بالذكر الواجب لا يقال عنه إنه مطمئن، فيكون إذا القول الراجح في حد الطمأنينة هو قدر الإتيان بالذكر الواجب، قدر الإتيان بالذكر الواجب. وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب، أي الإسراع في الصلاة ونقرها كنقر الغراب. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقر الصلاة أنه من صفات المنافقين، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم. فأخبر أن المنافق يضيع وقت الصلاة المفروضة ويضيع فعلها وينقرها، فدل ذلك على ذم هذا وهذا، فدل هذا على أن نقر الصلاة أنه أمر مذموم وأنه من خصال أهل النفاق. وجاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه وقال له: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عند البخاري أنه قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، يجب على من صلى صلاة أن يطمئن فيها، فإن لم يطمئن فيها فإنه يكون قد أخل بركن من أركان الصلاة ولا تصح صلاته. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي ما الذي يترتب على ترك الركن؟ إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فما الذي يترتب على ذلك؟ إذا ترك ركنا من أركان الصلاة إن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أما إذا كان المتروك غير تكبيرة الإحرام وقد تركه عمدا بطلت صلاته، أما إذا تركه سهوا كركوع أو سجود مثلا فإنه لا بد أن يأتي به وبما بعده، إلا إذا ذكره بعدما يصل إلى موضع معين من صلاته فتلغى تلك الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. وقد اختلف العلماء في هذا الموضع، فقال بعضهم إذا شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية بطلت الركعة التي ترك فيها الركن وقامت التي بعدها مقامها، وقال آخرون لا تبطل الركعة التي ترك فيها الركن إلا إذا وصل إلى محله، إلا إذا وصل إلى محله من الركعة التالية، وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية. ونوضح هذا بالمثال: رجل يصلي فلما سجد السجود الأول من الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية ناسيا وشرع في قراءة الفاتحة، ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فعلى القول الأول ليس له أن يرجع لأنه قد شرع في الفاتحة وتلغى تلك الركعة وتقوم الركعة الثانية مقامها، وعلى القول الثاني يجب عليه أن يرجع ويأتي بالسجود وبما بعده لكونه لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، لم يصل إلى السجود من الركعة الثانية. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه إذا لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية فإنه يلزمه أن يأتي بالركن وبما بعده. ويسجد للسهو. هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه قد وقع في غير محله والترتيب ركن من أركان الصلاة. أما إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإنه لا يرجع، لأن رجوعه لا فائدة فيه في هذه الحالة، وإذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل. وإذا هذا فيما يتعلق بأركان الصلاة. ننتقل بعد ذلك إلى واجبات الصلاة. وواجبات الصلاة ثمانية. الأول من واجبات الصلاة جميع التكبيرات التي في الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام سبقا قلنا إنها ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام سبقا قلنا إنها ركن من أركان الصلاة. أما ما عداها من تكبيرات الانتقال فهي من واجبات الصلاة. الثاني قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه لا يقوله، المأموم لا يقوله. الثالث قول ربنا ولك الحمد، قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، يعني للجميع، الجميع يقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الرابع من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى ثلاث وهي أدنى الكمال، وإلى عشر وهي أعلى. الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث، والأفضل أن يسبح عشر مرات. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. السابع التشهد الأول، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما ورد. وسبقا قلنا في محاضرة سابقة إن الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وأن هذا محل خلاف بين أهل العلم، ورجحنا القول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما هو مذهب الشافعية. الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، كما في قوله صلوا كما رأيت، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وسبقا قلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير إن القول الراجح فيها أنها من واجبات الصلاة وليست من أركان الصلاة، وبناء على ذلك فإنها تنقل هنا يعني إلى واجبات الصلاة. ما الذي يترتب على ترك الواجب؟ ما الذي يترتب على ترك الواجب؟ من ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية متعمدا بطلت صلاته لأنه متلاعب فيها. أما إذا تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو، لأنه قد ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. وهذا فيما يتعلق بواجبات الصلاة. فلو أنه مثلا نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول وتركه فإنه يسجد للسهو، أو أنه نسي مثلا التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود فإنه يسجد للسهو. هذه إذن هي أركان الصلاة وواجباتها، وما عدا ذلك فإنها سنن، وما عدا ذلك فإنها سنن لا تبطل الصلاة بتركها. وسنن الصلاة نوعان، سنن الأقوال وسنن الأفعال. أما سنن الأقوال فهي كثيرة، منها دعاء الاستفتاح والتعوذ وكذلك البسملة، لأنه سبق رجحنا أن البسملة أنها ليست بآية من الفاتحة، وأنها آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، وتقرأ في أول كل سورة ما عدا سورة براءة، ما عدا سورة براءة. وذكرنا أن الدليل لذلك وهو حديث أبي هريرة قال الله قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا من سنن الأقوال القراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد والكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال أن يقول بعد قول ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، كما بينا ذلك في صفة الصلاة. وكذلك ما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود، والزيادة على المرأة في قول والزيادة على المرة الواحدة والزيادة على المرأة على المرة الواحدة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، وكذلك الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، ووضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على ركبتيه في الركوع ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلا وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.